الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 24 من شهر ذي القعدة لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد تبين من هذه الآية أن من ادعى علما يعرف به الغيب متى شاء، وأن الاطلاع على الأمور المستقبلية ميسور له وتحت تصرفه، كان كاذبا مدعيا للإلوهية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلازلنا في الحديث والتعليق على هذه الرسالة العظيمة للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والتي كتبها في تقرير التوحيد وتحريم الشرك، وبيان خطورته وأهمية التوحيد، وبيان أن المسلم لا نجاة له إلا بالتوحيد، وأن المسلم إذا وقع في شيء من الشرك فقد أهلك نفسه وأبطل عمله. وتحدثنا في الدروس الماضية عن كلامه في من ينسبون إلى غير الله تبارك وتعالى التصرف في الكون والتدبير والتصرف. وفي هذا في الدرس الماضي تكلم عن صفة وخصيصة من خصائص الله عز وجل، وهي خصيصة علم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وذكر الأدلة على ذلك، ومنها قول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله تبارك وتعالى هو عالم الغيب وحده، لا أحد يعلم الغيب، لا نبي ولا رسول ولا من يسمون أولياء ولا من يسمون أئمة، ولا أحد من الناس يعلم الغيب، ولا حتى الجن يعلمون الغيب، إنما الغيب لله عز وجل وحده، كما قال تبارك وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمورا تتعلق بهذا الأمر، ومما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقلنا في الدرس الماضي أن الغيب إذا أطلق فهو يأتي على معنيين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومفاتيحه خمسة، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم ذكرنا أن هذا النوع من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وهناك غيب يسميه أهل العلم غيب نسبي، يعني هو غيب بالنسبة لبعض الأفراد والناس ولكنه ليس غيبا على العموم. لماذا؟ مثل الأشياء التي لا تحضرها تكون غائبا عنها ويكون حضرها أناس آخرون، فأنت بالنسبة لك تكون غيب لكنها بالنسبة لمن حضرها لا تكون غيبا. وذكرنا من ذلك ما يفعله الشياطين باستراقهم للسمع من السماء، وأن هذا النوع من ادعاء علم الغيب هو من الشياطين الذي يأتون إلى الكهان فيخبرونهم بما استرقوا من السماء أو بما سمعوه من السماء أو من الملائكة فيبلغون الكهان، فيكون هذا بالنسبة للجن الذين استمعوا لذلك أو الشياطين يكون بالنسبة لهم ليس غيبا، فإذا جاء إلى الكاهن وادعى أنه يعلم الغيب فهو كاذب، لأن الذي أخبره هو في الحقيقة مثل ما لو أخبرك إنسان عن شخص أنه فعل كذا وكذا وأنت لم تكن حاضر عنده، فهذا بالنسبة لمن حضر ليس غيبا لكنه بالنسبة إليك غيب، فإذا أخبرت به ما صار غيبا. وهذا جل هذا النوع وهو الإخبار الشياطين هو جل ما يدور حوله أكثر الدجالون، أكثر الدجالين يدورون حول هذا الأمر، وهو أن الشياطين تخبرهم فيظهرونهم للناس أنهم يعلمون الغيب. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم مكانته وأنه أرفع البشر مقاما وأنه حب الخلق إلى الله عز وجل وأنه محل كرامة الله تبارك وتعالى وخليل الله، ومع ذلك لا يعلم الغيب، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا النبي الكريم مما يؤكد أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام أنه لما حدثت قصة الإفك، وهذه ذكرها الشيخ، أنها لما حدثت قصة الإفك على عائشة رضي الله تعالى عنها لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالذين كذبوا هذه الفرية، مع علمه ببراءة أو تأكده من براءة زوجته رضوان الله تعالى عليها، ومع ذلك لم يعلم حقيقة الأمر حتى جاءه الوحي بعد أكثر من شهر تقريبا، جاءه الوحي يخبره بما ذكر الله عز وجل في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم إلى آخر الآيات. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم والأمر يتعلق بزوجته بل أحب زوجاته إليه وأم المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم، مع ذلك تأخر عنه الوحي فلم يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سيد البشر في أحلك الظروف وأصعب الظروف لم يعلم الغيب، فكيف بغيره؟ قل لي بربك كيف بغيره يمكن أن يكون يعلم الغيب؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مرضي عند الله، ولكن الغيب بيد الله لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحداث كثيرة وقعت عليه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة أحد قتل حمزة رضوان الله تعالى عليه، وقتل العديد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 70 شهيدا تقريبا أو 70 شهيدا قتلوا في تلك المعركة، فلو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب ما خرج إلى أحد ولا بقي في المدينة كما كان رأيه عليه الصلاة والسلام، والأحداث في هذا كثيرة. هذا يؤكد قضية مهمة جدا، أن الغيب بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وكل من يدعي علم الغيب بعد ذلك سبق كلامنا أن أهل العلم نصوا باتفاق على كفر من ادعى علم الغيب، أي كائنا من كان، من يدعي علم الغيب فهو كاذب كافر، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: ومن اعتقد ذلك في نبي أو ولي أو جني أو ملك أو إمام أو ابن إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو من يبحث عن الفأل في كتاب وغير ذلك أو كاهن أو سادن أو عفريت أو جنية كان مشركا منكرا لهذه الآية. نعم، المقصود بالآية هي قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر أخي رعاك الله، انظر أخي رعاك الله المعنى الذي ضمنه الله عز وجل هذه الآية، وانظر معي افتراءات بعض المسلمين للأسف فيما فيه تجاوز واضح وصريح لهذه المعاني واعتداء على حقوق الله عز وجل، لأن علم الغيب من حق الله تبارك وتعالى ومن خصائص صفاته جل وعلا، ولا يشرك الله عز وجل أحدا من خلقه في صفاته، فجل ما يرتفع إليه العبد وأرفع مقام يرتفع إليه العبد هو العبودية لله عز وجل. فأنت إذا أردت أن تكون أرفع الناس مقاما كن أعبد الناس، إذا أردت أن تكون أرفع الناس مقاما كن أعبد الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم على رسالته ومقامه وقدره حين أثنى الله عز وجل أثنى عليه بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تبارك وتعالى: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فأوحى إلى عبده ما أوحى. فمعنى ذلك أن هذه الصفة هي أرفع مقام يبلغه بشر، هو أرفع مقام يبلغه بشر أن يكون أعبد الناس. فكلما كنت أعبد لله عز وجل فأنت إلى الله تبارك وتعالى أقرب، وكلما نقص حظك من العبادة كلما نقص حظك من القرب من الله عز وجل. لماذا؟ لمسألة سهلة واضحة وبسيطة، وهي أن الله عز وجل إنما خلقنا للعبادة، فلم يخلقنا للتكثر ولا للارتزاق بنا ولا للتقوي بنا ولا لجمالنا ولا لما نملك من دنيا، إنما خلقنا للعباد. يقول تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقيم الناس جميعا من أولهم نوح إبراهيم آدم عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا وإلى يوم القيامة بهذا المقام، وهو مقام العبودية، فما خلقوا إلا لعبادة الله، وأرفعهم مقاما أكثرهم عبادة. لهذا يقول أهل الإسلام إن أعظم الناس عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يبلغوا هذا المقام ولم يرتفعوا عند الله عز وجل إلا بسبب كمال عبوديتهم لله تبارك وتعالى، فهم أكمل الناس عبادة. ثم أقرب الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن سواهم من كان أعبد لله، من كان أعبد لله. فالناس هذا حالهم، وليس حالهم لا المال ولا الجاه ولا الغنى ولا الأولاد، ليس شيئا من ذلك يهم الله تبارك وتعالى أو يقدم عنده أو يؤخر، بل قال عليه الصلاة والسلام: رب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، من ناحية قربه من الله عز وجل وإيمانه وتقواه. فإذا نظرت كما قلت إلى هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية، ثم نظرت في كلام كثير للأسف من الناس ستجد أنهم تجاوزوها بمراحل، ستجد أنهم لم يلتزموا بمضمونها، وهؤلاء هم أهل الضلالة، وهم هؤلاء أهل الضلالة. والشيخ هنا رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين نص على أناس في الواقع هم عناوين لكذب كثير من الناس، فقال: ومن اعتقد ذلك في نبي، يعني من اعتقد في نبي أنه يعلم الغيب فهذا متجاوز لهذه الآية. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد افترى الناس عليهم كثيرا، قد افترى الناس عليهم كثيرا حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام للأسف. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع قول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، مع ذلك افترى الناس عليه، افترى الناس عليه من أهل الإسلام ونسبوا إليه أمورا كثيرة باطلة، ومن ذلك ما يتداوله كثير من الناس مما يسمونه البردة، وفيها قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى، أنا في رأيي أن هذا الرجل يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نقص يريد أن يرفعه. لن ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المقام الذي جعله الله تبارك وتعالى له، وفوق المقام الذي رفعه الله إليه، فيوم القيامة يرغب إلي كما يقول عليه الصلاة والسلام، يرغب إلي إبراهيم ومن دونه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم يرغبون إلي، يعني يرغبون إليه أن يشفع إلى الناس، ولا يشفع أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام. بقي هذا المقام وهو المقام المحمود في قول أهل العلم للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، يظهر الله تبارك وتعالى كرامته على جميع الخلائق، يظهر الله كرامته على جميع الخلائق، فليس محتاجا الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأن تكذب عليه ولا أن تكذب له، فليس ناقصا عليه الصلاة والسلام، فقد كمله ربه ورباه ربه وصنعه ربه واصطفاه ربه، فمعنى ذلك أنه ليس محتاجا لمثل هذه الدعاوى. فقول هذا فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا وضرتها يعني الآخرة، هل يقول عاقل ذلك؟ هل يقول عاقل ذلك فضلا عن أن يكون مسلم أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد على الناس بالدنيا؟ والناس الذين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي جاد عليهم؟ كيف نسوا هؤلاء الناس الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، الذي له ملك السماوات والأرض، والذي يرزق ويعطي ويمنح ويرفع ويعز تبارك وتعالى؟ كيف نسوا الله عز وجل؟ سبحان الله، ما أعظم الجهل وما أعظم وما أشد الغلو قبحا، نسأل الله العافية. يقول من جودك الدنيا وضرتها، يعني ضرتها الآخرة، هل يقول عاقل إن الآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الآخرة هي من عند الله عز وجل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إذا أراد أن يشفع يذهب إلى العرش فيسجد تحت العرش، فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبل، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. سبحان الله، هذه الشفاعة إذا سمعت هذا الكلام من الصادق المصدوق ماذا يعني لك ذلك؟ يعني لك ذلك أن الشفاعة بيد الله، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة بيد الله، مع أنها مقام بذله الله عز وجل لعباده، لكن حقيقته أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا لمثل هذا الكلام، والآخرة ليست من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الجنة فضل الله تبارك وتعالى كما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والنار نسأل الله العافية عذابه تبارك وتعالى، فليست من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عذاب الكفار رحمة من الله عز وجل وجزاء وعدل من الله تبارك وتعالى. ثم يقول فإن ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، اللوح يقصد به اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيقول أهل العلم إن الله عز وجل كتب علمه، إن الله عز وجل كتب علمه، فالذي طلع على اللوح المحفوظ معنى ذلك أنه طلع على علم الله عز وجل. فمن أين جاء هذا الرجل بهذا الكلام؟ من أين جاء هذا الرجل بهذا الكلام؟ لا شك أنه من رأسه جاء به، وجاء به من غلوه، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأخذ رجل ينظر إليه بانبهار، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بانبهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة تأكل القديد، يعني تأكل اللحم الجاف، تأكل اللحم الجاف، يعني لا تنظر إلي نظرة يقع في خلدك أني أعلى أني لست بشرا أو أني ملكا أو أني إلها أو نحو ذلك. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء ملك للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا. فنظر إلى جبريل فجبريل عليه الصلاة والسلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم تطامن يعني تواضع لربك تواضع لربك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أحب أن أكون عبد الرسول إنما أكون أحب أن أكون عبد الرسول. فكان عبد الرسول فتولى الله له المهمة ورفعه في الدنيا ورفع أمته في الدنيا قبل الآخرة وجعل أمته خير الأمم وأكرمه بعظيم المكارم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن تقول إن من علومه علم اللوح والقلم فذاك من علم الله من علم الله تبارك وتعالى. والقلم يقصدون به القلم الذي كتب به الله تبارك وتعالى اللوح المحفوظ. والقلم يطلق أيضا على ما تكتبه الملائكة على الإنسان. معنى ذلك أن ذلك كله من علم الرسول صلى الله عليه وسلم. أين ذلك عن الله؟ أين ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ذلك من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال غيره يعني غير هذا البصيري غيره يقول أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم علم بجميع الأشياء من سنوات الإلهية وأحكام صفات الحق والأسماء والأفعال والآثار وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة والأولى والآخرة. سبحان الله من أخبرك بذلك؟ إما أن يكون الله عز وجل أخبرك وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك وكل ذلك غير موجود وكل ذلك ليس في علم الله الذي بلغه الله لأهل الإسلام. فإذا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام كاذب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هو نفسه هذا إن علم اللوح وعلم ما كان وما يكون جزء من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا رعاك الله هذا الكلام مع قول الله تبارك وتعالى ولا أقول إني أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قابل هذا بهذا يتبين لك الكذب ومدى الكذب الذي يكذبونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الناس إنما يكذبون مثل هذه الكذبات حتى يأخذوا ذلك دربة إلى أنفسهم أو إلى شيوخهم. يقولون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العوام قد لا يتبينون الحق قد لا يتبينون الحق في مثل هذه المسائل ويظن أن الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم باب مفتوح تثني عليه بما تشاء. لا تثني عليه بما تشاء. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. سبحان الله. قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فإذا كانت هذه الكلمة التي يعني كما يقول أهل العلم هذه من الشرك الخفي أنك تساوي بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه مع ذلك رفضها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة وجعل المشيئة لله تبارك وتعالى وحده. فكيف بهؤلاء الناس؟ ولكن هؤلاء الناس كما قلت يأخذون هذا دربة حتى يصفوا أنفسهم بما يحبون بل يصفون أنفسهم بأكثر مما وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الشيخ رحمه الله يقول لما ذكر أو نبي قال أو إمام أو ابن إمام يعني حتى هذه المقالات الباطلة تقال عمن يسمونهم أئمة أو من يسمونهم أبناء الأئمة ويقصد بالإمام مثل علي رضي الله تعالى عنه ومثل آل البيت الذين ينسب إليهم الشيعة علم الغيب ينسبون إليهم علم الغيب بإطلاق. لهذا يقول صاحب الكافي بوب بابا يقول باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وأنه لا يخفى عليهم شيء وأنه لا يخفى عليهم شيء. الله عز وجل هو الذي لا يخفى عليه شيء. أما البشر فدون ذلك ودون ذلك ودون ذلك لا يمكن أن نقارن بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه، فضلا عن أن يقارن بين بشر لهم قدرات قليلة. والله تبارك وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كانت هذه الروح التي هي سبب حياتنا لا نعلم حقيقتها، فما بالك بالأشياء الأخرى، ما بالك بالأشياء الأخرى. لا شك، فهذا الذي ذكر الشيخ هنا أو إمام أو ابن إمام، فالواقع أن الشيعة كذبوا على كثير من آل البيت وادعوا لهم دعاوى، ومن ذلك أن جعفر عن أبي جعفر الباقي عن أبي جعفر أنه سئل عن علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن علي رضي الله تعالى عنه سئل عن علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال علم النبي صلى الله عليه وسلم علم جميع النبيين، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم قال انظر، هذا نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حتى يعطوا أنفسهم حظا من هذا من هذه هذه الدعاوى، قال والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة. سبحان الله، هكذا يدعى. وأين هذا العلم؟ والرسول وعلي رضي الله تعالى عنه قد سئل كما في صحيح البخاري هل عندكم شيء غير القرآن، هل عندكم علم يعني تتمسكون به غير القرآن؟ قال علي رضي الله تعالى عنه وهو الصادق البار، وهو الصادق البار، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله، يعني فهم بعض النصوص، وما في هذه الصحيفة، يعني عنده صحيفة أو كما تقول كيس أو خزان لأوراق. قال وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا الذي عند علي رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف تبرأ علي رضي الله تعالى عنه بصريح العبارة من هذه الدعوة، تبرأ بصريح العبارة من هذه الدعوة. وكلنا يعلم أن الواقع يكذب مثل هذه الأشياء، الواقع يكذب هؤلاء الناس، لأننا بشر ولنا حدود بشرية معروفة. فعلي رضي الله تعالى عنه اختبأ له عبد الرحمن بن ملجم المرادي، اختبأ له في الطاقة، يعني كما تقول في النافذة، وقام رضي الله تعالى عنه يوقظ الناس للصلاة، صلاة الفجر، يقول الصلاة الصلاة الصلاة، يوقظ الناس. فرصده عبد الرحمن بن ملجم وهو مختبئ في الطاقة لم يعلم عنه. بربك لو علم عنه ماذا سيفعل علي رضي الله تعالى عنه؟ سيأمر بالقبض عليه مباشرة، ولكنه لم يعلم عنه حتى ضربه بالسيف على رأسه فسال دمه رضي الله تعالى عنه على لحيته. ثم قبض على هذا عبد الرحمن بن ملجم، ولما أحس رضي الله تعالى عنه بالموت قالوا له ما ترى نصنع بهذا الرجل الذي ضربك؟ قال إن مت فاقتلوه، إن مت. انظر قوله رضي الله تعالى عنه، يعني أنه لا يعلم الغيب، هل يموت أم لا يموت، هل ينجو من هذه الضربة أم لا ينجو. قال إن مت فاقتلوه، يعني قتلا قصاصا، وإن عشت فسأرى ما أفعل فيه، إن عشت أنا أدبر الأمر، ولكن إن مت اقتلوه. ثم سأله جندب ابن عبد الله، قال له يا أمير المؤمنين هل استخلف الحسن، استخلف الحسن بن علي. قال لا آمركم ولا أنهاكم، لا آمركم ولا أنهاكم، يعني لا أستخلفه ولا أتركه. معنى ذلك لو كان يعلم الغيب لاستخلفه، لأنه يرى أن في ذلك خيرا، وإلا قال لا يصلح، لأنه يرى أن ذلك لا يصلح لقال لهم. ولكن هذا كله يدل على أنه لا يعلم الغيب. الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وهو سيد من سادات المسلمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومع ذلك رضي الله تعالى عنه لا يعلم الغيب. أهل العراق قالوا له إن معك 30,000 سيف فاخرج إلينا، فذهب إليهم رضي الله تعالى عنه وأخذ أهله وماله وكل أحواله، فلما وصل خدعوه ولم يخرج معه سيف واحد، وتركوه رضوان الله تعالى عليه لأعدائه فقتلوه فيما يسمى كربلاء. لو كان يعلم الغيب الحسين كما يقول هذا الرجل يقول إنهم يعلمون ما يكون إلى يوم القيامة، لو كان يعلم الغيب هل يخرج؟ لا يمكن أن يخرج، لأنه لو خرج فذلك طعن فيه، كيف يأمر كيف يسمح لأعدائه أن ينتقموا منه؟ هذا في الواقع دليل وبراهين واضحة جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم الشيخ قال رحمه الله، قال أو شيخ، يعني نسبة هذه الأشياء إلى شيخ أو ولي كان قبلها، فلعله يقصد بذلك شيوخ الطرق ومن يسمون الأولياء، وهذا باب واسع عظيم لديهم، ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب باب واسع عندهم نسأل الله العافية. ما تجد أحدا منهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن كراماته إلا أول ما يلقبوه بعلم الغيب، ويزعمون أنه اطلع على اللوح المحفوظ، بل بعضهم يزعم لشيخه أنه لا، بل يزعم بعضهم أنه لا يكون الولي وليا حتى يرقى ويصعد إلى اللوح المحفوظ فيمحو ما يرى من أتباعه من الأشقياء ويضعهم في السعداء. سبحان الله سبحان الله، يعني لا أدري كيف يفكر هؤلاء الناس، أو لا أدري كيف يفكرون، يعني كيف يقبل منهم هذا الكلام. نحن ولله الحمد أصحاب دين وملة وكتاب وسنة، علمنا الله تبارك وتعالى ونبهنا الله عز وجل وزكانا الله عز وجل بهذا العلم، فلا يخفى علينا هذه الهرطقات وهذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ويقول بعضهم إذا أراد الله أن يتخذ وليا أكرمه بأربع، اسمع رعاك الله، اسمع هذه الأربع التي يدعيها هؤلاء الناس، وهذا لعلمك يكاد أن يكون قضية مسلمة عند هؤلاء الناس. يقول أكرمه بأربع، يقرأ ما على الجباه، يعني يقرأ تاريخك كله كما يقولون، يعني الذي على الجبين ستراه العين، يعني اللي مكتوب عليك ستراه عينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان وهو في بطن أمه يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا العمل الذي كتبه الملك، هذا الرجل يقول إن الولي لا يكون وليا حتى يطلع على هذه، على ما هو مكتوب على كل إنسان. ثم قال وما يكتب على على على أوراق، وما ويصافح الملائكة ويصافحونه ويكلم الموتى ويكلمونه ويدخل القبور فيعرف المنعم من المعذب. سبحان الله، هل يمكن لبشر أن يحدثك بهذا فتقبل؟ كيف يكلم الموتى؟ وكيف الله تبارك وتعالى يقول لنبيه فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين؟ فكيف يكلم الموتى وكيف يدخل القبور ويعرف المنعم والمعذب؟ لا شك أن هذا من الافتراءات والكذب، ولكن أقول إن هؤلاء الناس استمرأوا مثل هذا حتى صار من أتباعهم من يقبل مثل هذا الكلام، وإلا العاقل لا يقبل هذا الكلام، العاقل لا يقبل هذا الكلام. ويقول الآخر إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء، ما أدري كيف يكتب على الهواء، ما أدري ما الذي يكتب على الهواء، ولكن هكذا يقول. وما في البر والبحر وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء، وما في حياة الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، هذا كلام يعني يجعلونه من البدهيات لهؤلاء الناس الذين يقولون إنهم يعلمون الغيب، ويذكرون عن الجيلاني، ولا يصح عن الشيخ عبد القادر الجيلاني مثل هذا الكلام، فإنه كان من أهل السنة، ولكن كثير من هؤلاء الشيوخ يكونوا في أنفسهم صالحين، ولكن يبتلوا بأتباع يكذبون عليهم ويكذبون كما يقولون لهم، ويحاولون أن يمرروا ولايتهم أو يمرروا كراماتهم بالأكاذيب، وكثير هذا. فالجيلاني هذا رحمه الله، عبد القادر الجيلاني، يثني عليه أهل العلم ويقولون أنه رجل صلاح وتقوى وإيمان وليس من هذا القبيل، ولكن يذكرون عنه، نحن نذكر هذا من كلامهم وليس من كلام الشيخ. يقول وأعلم نبت الأرض كم من نباته، وأعلم رمل الأرض كم هو رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجه. سبحان الله، هذا كله كلام لا شك لا يقبله عاقل، لا يقبله عاقل، ولا يمكن أن يضاف يضيف هذا الكلام إلى معلوماتك معلومة صحيحة، بل معلومة باطلة تحذرها وتعلم أن المتحدث بمثل هذا ليس بصادق، نسأل الله العافية. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى بالإضافة إلى هؤلاء والرمال، وقوله والرمال يعني الناس الذين ينسبون إلى الغيب، هو الآن يذكر الأشياء الذين ينسبون إلى الغيب، قال النبي والشيخ والولي والرمال. الرمال يعني الذي يضرب الرمل، يضرب بالرمل أو يخط بالأرض، الذي يخط بالأرض أو يضرب بالرمل، وعلى أن على أساس أنه يعلم الغيب، وهذه صفة من صفات الكهان والدجالين بأنه يخط خطوطا ويعمل بطريقة معينة لا أحب أن أذكرها، يعمل بطريقة معينة ثم يدعي بناء على هذه الطريقة أن قصدك إذا أنت ذاهب ووصلت الخطوط بهذه الكيفية فمعنى ذلك أنك ناجح وقصدك ناجح، وإذا صارت الخطوط بهذه الكيفية صار قصدك خاسر فلا تذهب ولا تفعل. وكذلك يقول الجفار، الجفار هذا لم أعلم لا أعرف ماذا يقصد به، إلا أن يكون يقصد به جلد الجفر أو الجفرة، وجلد الجفر والجفر هو ولد الماعز، إذا بلغ 4 أشهر وانفصل يسمى جفر، وإذا كانت أنثى تسمى جفرة، ولا زال في الحجاز هنا يسمون أناثي الماعز الصغيرة يقال لهم جفرة أو جفرات. فهذا الجفر فيما يظهر أنه يعيدونه إلى الجفر الذي ينسب إلى علي رضي الله تعالى عنه، وهذا في الواقع هو من الأكاذيب أيضا على علي رضي الله تعالى عنه، لأنهم يقولون إن الجفر هذا وعاء من آدم من جلد فيه علم النبيين والوصيين وعلم الأنبياء وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، وينسبون إليه كثيرا من العلوم، ولا شك أن ذلك كله من الباطل، ولا شك أن ذلك كله من الباطل. فالعلم لا بد أن نعلم أن العلم إذا وجد عند أحد تظهر عليه مظاهره، تظهر عليه مظاهره. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس، فظهرت مظاهر هذا العلم عليه، فظهرت مظاهر هذا العلم في هذا الدين الذي لازلنا نعيش في ظلاله ولله الحمد، ولا زال الناس إلى يوم القيامة يعيشون في وارف ظلاله ولله الحمد. ذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله عز وجل. فأين علم هؤلاء؟ أين علمهم؟ لا نجد لهم علما حقيقيا مؤثرا في حياة الناس. الإمام مالك مثلا له علم وأثر علمه ظاهر في الناس ولله الحمد، الإمام أبو حنيفة علمه له علم وعلمه ظاهر في الناس الذين يأخذون من هذا العلم وليس نسبة، يأخذون علما، كذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام أبو حنيفة، هؤلاء كلهم لهم علم ظهر في حياة المسلمين وأثر ولله الحمد في حياة المسلمين. أما أن يقال إنه جفر أو جلد وفيه هذه العلوم، أين هذه العلوم؟ لا نجد لها أثرا في الوجود. وكذلك يقول أو من يبحث عن الفال في كتاب، يقول المترجم أو من يبحث عن الفال في كتاب، هذا كان أهل الهند إذا ضاق عليهم الأمر ولم يعرفوا أين يذهبوا أو هل يفعلوا أو لا يفعلوا، يقول يفتحون كتاب فإذا فتحوه ينظروا فيه فما دلهم عليه الكتاب، يعني وجدوا عبارة تشجع على المضي يمضي، وإذا وجد عبارة تشجع على عدم المضي لا يمضي، فيقولون يفتح هذا الفال، يأخذون من هذه الكتب الفال. وهذه في الحقيقة هي من جنس الطيرة، من جنس الطيرة، لأن الطيرة ما هي؟ هي أن يزجر، أن يكون الإنسان إذا أراد السفر يزجر طير أو يرى طير، فإن ذهب إلى اليمين قال معنى ذلك أني أسير في رحلتي هذه وفي تجارتي هذه، وإذا ذهب شمال يتشائم ويتطير يقول لا أسير ولا أمشي في هذا الاتجاه، فيرجع عن اتجاهه، وهذا هو التطير. وكذلك هذا يشبه الاستقسام بالأزلام، لأن الاستقسام بالأزلام ما هو؟ والله تبارك وتعالى ذكره في القرآن وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام هو أن يؤتى بعيدان صغيرة فيها مكتوب افعل ولا تفعل، أو واحد غفل ليس فيه لا افعل ولا تفعل، فيحركها ثم يسحب منها واحدا، فإذا خرج الذي يفعل اتجه وعمل، وإذا خرج الذي لا يفعل لم يفعل، وإذا خرج الذي ليس فيه أي معلومة يعيد الكرة مرة أخرى. فهذا في الواقع من أفعال المشركين الذين ذكرهم الله عز وجل، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أبى أن يدخل البيت حتى تخرج منه الأصنام، لأن الأصنام كانت حول البيت وفي داخل البيت، فأخرجوا صورة لإبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وهما يستقسمان بالأزلام، وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن استقسموا بهما قط، يعني ما يمكن أن يستقسموا بهما قط، فهؤلاء يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذبون على إبراهيم وإسماعيل رضوان الله تعالى عليهما. فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هي كلها مما يدعى فيها علم الغيب، وهو كما سبق أن أشرنا يريد أن يضع الأشياء في نصابها، لأن وجد الناس لا يفهمون كثيرا من الكلام المجمل ففصله، فذكر النبي والشيخ والرمال والمنجم والكاهن والجفار ومن يفتح الكتاب، هؤلاء كلهم ذكرهم رضوان رحمه الله تعالى لتأكيد أن هذا كله من دعاوى علم الغيب التي ليست إلا لله عز وجل، بل قال بل كان بعض أهل الجاهلية يستنكرون ذلك، لهذا يقول لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه لأنه من الجاهليين الذين أسلموا، قال لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، لعمرك لا تدري ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، يعني الأمور بيد الله والأقدار بيد الله عز وجل، له الخلق والأمر تبارك الله تبارك وتعالى، وليس إلى الناس شيء من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن وسوست له نفسه وسول له الشيطان أنه قد يتحقق ما يخبر به منجم أو رمال أو كاهن أو محترف بالأخبار بالسعد والنحس فيدل ذلك على علمه للغيب، كل ذلك باطل. نعم، هذا إضافة أضافها هنا رحمه الله تعالى، وهو الكاهن، والكاهن يقول أهل العلم هو من يتقاضى علم الغيب أو يدعي علم الغيب، هذا الكاهن، والكهان يقول أهل العلم هم رجال تنزل عليهم الشياطين، يستخدمون الشياطين فتأتيهم الشياطين بالأخبار التي يسمعونها من السماء، وكانت الكهانة في العرب قبل منتشرة جدا وكانت قوية، لأن الشياطين كانت تسترق السمع كما قال الله تبارك وتعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أن الله تبارك وتعالى منعهم من السماء من الاستماع لأخبار السماء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا قبل كان هذا منتشر، فلذا كانوا الكهان في العرب كانوا كثر، ولكنهم بعد الإسلام ضعف، ولكن لا زالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم، قال سئل عن الكهان قالوا قال عليه الصلاة والسلام إنهم ليسوا بشيء، يعني لا يستحقون أن ينظر في كلامهم ولا يعتبروا، قالوا يا رسول الله إنهم يقولون الشيء فيصدقون، يعني يقولون الخبر فيصدقون، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك من الكلمة التي استرقها الجني من السماء فيأخذها ويقرها في أذن الكاهن قر الدجاجة فيكذب معها الكاهن 100 كذبة، فالكاهن يتلقى هذه الأخبار ثم يحاول أن يروج على الناس أنه يعلم الغيب بالخبر الصادق الذي سمعه الجن من السماء، وما عدا ذلك أشياء كثيرة كاذبة، فالكهان هذا حالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبرها أو امرأة حائض أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب لهؤلاء الكذبة، لأنهم أصلا هم امتهنوا الكذب، والقول الذي يقولونه هو في الواقع من الجن، والجن يعني أعداء، والشياطين أعداء للإنسان، الله تبارك وتعالى أكد ذلك، وأن الشيطان عدو للإنسان مبين ولن يوصل إلى مسلم خير، لهذا لا تجد السحرة وهم يتعاملون مع الجن والكهان، هؤلاء لا تجد فيهم خير لا لأنفسهم ولا للناس، لا تجد فيهم خير البتة لا لأنفسهم ولا للناس. لماذا؟ لأن شيخهم الشيطان، والشيطان عدو للإنسان، وأول من يعاديه هذا الساحر. لماذا؟ لأنه يريد أن يهلكه معه. فلذلك نسأل الله العافية لا يأتي منهم خير، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. قال رحمه الله: فإن كثيرا ما تخطئ أخبارهم ويقع عكسها، فثبت من ذلك لا صلة له بعلم الغيب، وأنه ليس في تصرفهم، وإنما يتكلمون رجما بالغيب، وقد يصيبون وقد يخطئون. وهذا هو الشأن في الاستخارة والكشف، ومن يبحث عن الفأل في المصحف. نعم، كل من نظر في هؤلاء المتحدثين، أقصد الذي يقرأ الفنجان أو الذي يضرب الرمل أو الذي يخط أو الذي يقرأ الكف أو الكهان أو المنجمين، سيجد أنهم على نوعين، سيجد أنهم على نوعين. النوع الأول من تخبره الشياطين. كل من أخبرك بالغيب عليك أن تتيقن أنه كاذب ابتداء، عليك أن تتيقن أنه كاذب ابتداء. ثم هو إما أن يكون مستخدم للشياطين، إما أن يكون مستخدم للشياطين، تخبره الشياطين بما غاب عنه. وهذا ليس، الشيطان لا يعلم الغيب، كما قال الله تبارك وتعالى عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني بقوا يخدمون ولم يطلق سراحهم إلا لما علموا بموت سليمان عليه الصلاة والسلام وهو واقف أمامهم، ولكن كانوا يظنونه حيا وهو ميت عليه الصلاة والسلام. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا تعلم الغيب، وإنما تخبر بما سمعت من السماء. فالذي يخبر بالمغيبات إما مستخدم للشياطين بهذه الطريقة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والمعروفة في استخدام الشياطين، وإما أن يكون كاذب، يعني متحذلق يدعي علما ليس موجودا عنده، إنما ينظر مثلا في الكف أو ينظر في الفنجال أو يعمل خطوط الأرض، وهو حاذق يعني ذكي يعرف أحوال الناس. فإذا جاءه شاب ورأى عليه سيما الرغبة والرغبة في الزواج، قال: أنت ترغب امرأة كذا وكذا ومن أحوالها، ويعطيه من الأوصاف العامة التي تجعله يظن أنه صادق، ثم يكون في نفس الشاب شيء من ذلك فيقول: نعم هذا صادق. أو يأتيه تاجر ويعني يدرك من حاله من التجارة فيتكلم عن تجارته بما يسره أو ينبهه، وهو ليس إنما من شطارة هذا الرجل، فيكون هذا من باب الكذب والدجل والشعوذة التي يسمونها. فهؤلاء جميعا يعودون إلى واحدة من هاتين الطريقتين: إما أن يدعي أنه، إما أن يأخذ عن الشياطين، وإما أنه مشعوذ دجال. وإذا أخذ عن الشياطين وادعى علم الغيب فهو كافر، لأن هذا باتفاق أهل العلم أن من ادعى علم الغيب فهو كافر. كذلك الدجال الذي ليس لا يتصل بالشياطين ولكنه يدجل، إذا ادعى علم الغيب فهو كافر، وإذا ادعى أن الرمل هذا أو النجوم أو الفنجال أو الكف أو ما إلى ذلك يؤثر في وجود الأحداث فهو مشرك بالله عز وجل، لأنه نسب التصرف إلى غير الله والتأثير في الأحداث إلى غير الله، وإلا فهو دجال مثل غيره من الدجاجلة، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهم لا يعودون إلا إلى هذين النوعين، حتى لو كان شيخا، حتى لو رأيته شيخ ومعمم وما إلى ذلك ويعطيك من علم الغيب، فاعلم أنه واحد من هذين الشخصين: إما أنه كاهن يكذب ويستخدم الشياطين، وإما أنه دجال متعود على الشعوذة والدجل، يدجل على الناس بحذقه وما يدعي أنه معلوم لديه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبالعكس من ذلك، فإنه لا خطأ في الوحي، والوحي لا يملكون من أمره شيئا. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وبالعكس من ذلك فإنه لا خطأ في الوحي، كلام الله تبارك وتعالى حق من الحق جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإذا وعد الله عز وجل لا يخلف الله الميعاد. نجد أن الأشياء التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحققت، كلها تحققت. أمثلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للصحابة: إني رأيت في المنام أننا ندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين، يعني بعضنا محلق وبعضنا مقصر. فذهبوا على هذا الأساس، وكانت قضية الحديبية والصلح الذي صار بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية، وكان من شروط الصلح أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المدينة، ثم يأتون من عام قابل فيدخلون المسجد على شروط ذكروها. فالصحابة بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ألم تقل لنا إننا سندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين؟ قال: أقلت لكم هذا العام؟ ستدخلون هذا العام؟ إنما ستدخلون وستطوفون بالبيت. وهذا الذي وقع، ففي السنة التي بعدها دخلوا المسجد الحرام وطافوا بالبيت، كما قال الله تبارك وتعالى: قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فهذا وعد، وعد الله تبارك وتعالى كذلك من المواعيد التي وعد الله عز وجل، قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد العظيم الذي ذكره الله عز وجل حققه للمسلمين. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والجزيرة كلها مع اليمن على الإسلام، ثم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العراق ودخل الشام في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر فتحت فارس وفتحت مصر وفتحت البلاد، ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وصلوا إلى المحيط الأطلسي المسلمون، ثم وصلوا إلى أذربيجان وأرمينيا، كل هذه وخراسان، وقتل في زمنهم كسرى ملك الفرس. كل هذا حققه الله عز وجل في أقل من 20 سنة، في أقل من 20 سنة. حتى كان المشركون والكفار يقولون: إن هؤلاء الناس لا يموتون، لما يقابلون المسلمين يقتل الكفار ولا يموت، يرون أنه لا يموت أحد من المسلمين، فكانوا يقولون إن المسلمين لا يموتون. فحقق الله لهم الوعد. فلما جاءت الدولة الأموية دخل المسلمون حتى وصلوا إلى وسط فرنسا، ووصلوا إلى أقصى الهند، ووصلوا إلى الصين. كل هذا حقق الله به هذا الوعد الذي قاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعود الله عز وجل ووعود الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تحققت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أني على قليب أنزع بدلو، إني على قليب، رأيت إني على قليب يعني على بئر أنزع بدلو ما شاء الله. ثم جاء أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين على ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم جاء عمر فلم أر عبقرية من الناس يفري فرية حتى روى الناس بعطن، يعني حتى استقى الناس ثم ريحوا بعيد. وهذا تحقق فعلا. أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاش 2 سنة تقريبا، وعمر رضي الله تعالى عنه فتحت البلاد في عهده، وانتشر الإسلام انتشارا عظيما في عهده. لهذا قال: فلم أرى عبقرية من الناس يفري فرية، يعني يقطع تقطيعة ويوزع توزيعه رضوان الله تعالى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فتولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذه 30 سنة، ثم آتى الله الملك معاوية رضي الله تعالى عنه. فهذه مواعيد الحق والصدق من الله عز وجل. أما هؤلاء الناس الذين يفترون هذه الفرة الطويلة العريضة، والله لا تجد لفرية من فراهم أثرا في الأرض، إنما هي كذبات، إما هم كذبوها أو كذبت لهم في من بعدهم، نسأل الله العافية. فكلام الله عز وجل حقا يقع وصدقا يقع، وكما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. قال المصنف رحمه الله: والوحي لا يملكون من أمره شيئا، إنما ذلك إلى الله، إذا شاء أوحى إليهم بما شاء، وإذا لم يشأ لم يوحى إليهم، لا أثر لرغبتهم في ذلك. نعم، كما سبقت الإشارة، الغيب بيد الله عز وجل، قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يأتيه الغيب، فأول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الغيب الوحي فترة، فكان يعني تشوق لذلك عليه الصلاة والسلام، وخشي أن الله قلاه، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالله تبارك وتعالى عز النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر أراده فتأخر الوحي، فكان يتشوف إلى الوحي ولم يأته الوحي، ثم جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قصة الإفك ذكرنا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله حجب عنه الوحي شهرا ليمتحن الناس، ليمتحن المسلمين ماذا يكون، ويكون في هذا تربية للمسلمين عموما. لهذا قال الله عز وجل في عقب هذه الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما هو؟ يقول أهل العلم: الذين يحبون أن يشيع ذكرها وليس فعلها، أن يشيع ذكرها، لأنه لا يجوز الكلام في الفاحشة، ولا يجوز أن يتداول الناس أن فلانا فعل وأن فلانة فعلت، هذا محرم لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من إشاعة الفاحشة. لهذا يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني يحبون أن يشيع ذكر الفاحشة. والله تبارك وتعالى أدبنا بآداب كثيرة في هذه السورة: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال قبلها تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني تنظر إلى نفسك كما ورد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه جاءته امرأته فقالت: أسمعت ما يقال؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: يا أم أيوب، لو كنت أنت مكانها أكنت تفعلين ذلك؟ أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله لا أفعل. قال: والله إن عائشة خيرا منك ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا مني. هذا الذي يقول: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني يظن الإنسان بإخوانه خير ولا يظن بهم السوء، لأن ذلك من علامات السوء في الإنسان، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم، هذا ما تيسر بيانه وذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من عبيده الصالحين، وأن يختم أعمالنا بالصالحات، وأن يجعلنا ممن شهد في الحياة لا إله إلا الله، وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. ورد عن بعض المحققين على أن الجفار هو الذي يبحث عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العالم، فهل يصح هذا المعنى؟ علم الحروف هذا علم آخر، وبعضهم يقول يعني أنه الذي ينظر في أبي جاد، يعني أبجد هوز حطي كلما صافص، فمن خلال ربط الحروف بعضها ببعض يدعي دعاوى، قد يكون هذا، لكن الذي أعرف أن الجفار، أنا لا أستطيع أن أتيقن من أن الجفار هذا، لأني ما وجدت من نص عليه، إنما الجفار الذي أقرب ما يكون فيما أرى أنه يعود إلى الجفرة، أو يعني الذي يستخدم جلد الجفرة، هذا الذي أنا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة النافلة بعد أذان المغرب؟ يقول أهل العلم: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والصلاة، بين الأذان والإقامة، كل الصلوات فيها هي وقت للتطوع، إلا ما يكون فيه السنة الراتبة وهو صلاة الفجر ففيها ركعتان، وبعض أهل العلم لا يحدد يعني كثرة الصلاة بعد في السنة للفجر، سوى الركعتين، فإنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من ركعتين، وما كان يطيلهما، كان يعني يخففهما عليه الصلاة والسلام، ولكن ما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا، فهما يقول أهل العلم أوكد الرواتب. أما البقية فإذا أذن المؤذن لك أن تصلي إلى أن تقوم الصلاة. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط الولي، وهل هي غاية، وهل يستطيع المرء وصولها أو السعي لها؟ ضابط الولي قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا الضابط القرآني الذي ضبط هذه المسألة، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولا يعني أن تكون وليا أو تكون متقيا لله تبارك وتعالى ألا تقع في معصية، فإن المعصية أو الخطأ لا بد منه للإنسان، لكن الذي يجب أن يكون الإنسان متقي الله عز وجل، وإذا أساء أن يحسن ويكثر من الإحسان والعبادة والصلاة والأعمال الصالحة، وإذا خطأ وإذا وقع في خطأ يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا لا يمنع يعني أن يكون الإنسان وليا، لكن حقيقة الولي هو الذي ذكره الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني انظر ماذا قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمتقي لله تبارك وتعالى هو الذي يحرص على طاعة الله ويتجنب معاصيه، هذا هو المتقي. فإذا الولي هو من اتقى الله تبارك وتعالى فأطاعه في مقام الطاعة والعمل والعبادة وتجنب معاصيه سبحانه وتعالى فيما يعني يحرم عليه مما حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الولي. أما ما يذكر من أن الأولياء يعني يعلمون الغيب أو أنهم مقامات عليه أن يصوم كذا أو يذكر الله تبارك وتعالى كذا أو يعني يزهد في الدنيا أو يعيش بين القبور حتى يصل إلى المقامات، فهذه كلها كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى على رسوله، وهي في حقيقتها تهيئة للإنسان يتهيأ للمجالات الافتراء والكذب على في الدين، لأنه إذا فرغ نفسه لمثل هذه الأشياء تفرغه الشياطين وتأزه الشياطين إلى باطل، وإن كان يظن أنه على حق، لأن الشيطان له في الإنسان طريقتان: إذا رآه يميل إلى التدين فإنه يأتيه من الإفراط، من الإفراط في التدين، يعني من الغلو حتى يخرجه إلى المحرمات، وإذا رآه يعني يحب المعاصي وكذا يأتيه من هذا الباب حتى يذهب عليه دينه، وكلا الطرفي الأمر ذميم، يعني كلا الطرف سواء كان في الإفراط وسواء كان في التفريط كلاهما محرم، والدين الإسلام وسط كما قال الله تبارك وتعالى: فهدانا لهذا الدين الوسط الذي هو الحنيفية السمحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدين. أما الميل إلى الإفراط فهذا محرم، والميل إلى التفريط هذا محرم. فالمتقي الذي يسلك الخط الوسط والطريق الوسط الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وسار عليه أصحابه وأهل العلم المتبعون لهم تحقيقا لهذه الوسطية وهذا الاستقامة على الدين والتقوى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقبل عمل من يذهب إلى المقبور سواء كان صالحا أو ولي فيطلب منه أو يستغيث به أو يجعله وسيطا بينه وبين الله؟ هذا هو الشرك بعينه الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريمه ونبذه والحكم على أهله بالكفر، وتوعدهم الله عز وجل بالخلود في النار. فإذا ذهبت إلى مقبور تسأله هذا فاعلم أن أبا جهل وأبا لهب ما كانوا يفعلون عند هبل واللات والعزة إلا هذه الأشياء فقط يسألونها، نسأل الله العافية هذه.